الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا، أي بغير شرط قطع ولا تبقية، إلا بعد بدو صلاحها، ويجوز بشرط قطعها وبشرط إبقائها، سواء أكانت الأصول بأحدهما أم بغيره، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فيجوز بعد بدوه وهو صادق بكل من الأحوال الثلاثة. والمعنى الفارق بينهما أمن العاهة بعده غالبا لغلظها وكبر نواها، وقبل الصلاح إن بيعت مفردة عن الشجر لا يجوز البيع ولا يصح للخبر المذكور إلا بشرط القطع في الحال. ما زلنا نتكلم في باب البيوع. الثمار تكون على الأشجار، فهل يجوز بيعها قبل بدو صلاحها؟ وبدو الصلاح إنما يكون بإظهار اللون في المتلون والطعم في المطعوم، ولذلك هذا ما يظهر لنا عند بدو صلاحها. فلا يباع الثمر قبل نضجه، لأن فيه نوعا من الغرر، فالإنسان عندما يرى الثمرة على الشجر ربما يراها بكثرة مثلا، أو يرى نفسه أنه ربما يستطيع الحصول على كمية كبيرة، وبعد ذلك تحدث آفة سماوية فيأتي السقيع مثلا فلا يبقي منها شيئا. ولذلك اعتاد مثلا أهل الشام في بلادنا أنهم لا يبيعون إلا بعد يوم معين من السنة، وهو الأول من أيار بالنسبة للأشهر الميلادية، وهذا ما يسمى عند الفلاحين بعيد الخضر. لذلك بعده لا تأتي جائحة سماوية من السماء أبدا، وهذا مما عهد في هذه البلاد من وجود السقيع قبلها، أما بعدها فلا يوجد. هذا من ناحية، ولذا من ناحية أخرى لابد أن يظهر أثر ذلك الشيء الصلاح. يعني مثلا أضرب مثلا على المشمش مثلا، فربما يكون زهرا في أوله وبعد ذلك ينعقد وبعد ذلك يصبح أخضرا، ما دام أخضر لا يباع، فإذا وصل الأمر إليه وبدأ يتلون أخذ في الصفرة أو في الحمرة، ولو كان البعض دون البعض الآخر فلا يمكن للشجرة من أولها إلى آخرها أن تصبح في لون واحد، لذلك ربما يبدأ الصلاح من أعلى الشجرة وينتهي تدريجيا بأسفلها. كذلك العنب في حالة كونه حصر أنه لا يباع لأنه لم يبدو صلاحه، لكنه إذا بدأ يتلون فمع ذلك بدأ صلاحه وصار البيع صحيحا. نعود إلى تفصيل الشيخ في الأنواع الثلاثة التي أرادها. قال: ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا، أي بغير شرط قطع ولا تبقية، إلا بعد بدو صلاحها. إذن أن أبيع هذه الثمرة على أن تبقى على هذه الشجرة، كيف أبيعها وكيف يشترط علي بقاءها وهي لم يبدو صلاحها؟ فيجوز هذا بشرط واحد. الشرط الأول شرط القطع، فشرط القطع قد يكون لي حاجة أنتفع بها من هذه الثمرة في في هذا الطور من الأطوار التي تمر فيها، فيقطع لي كل هذه الثمرة مقابل ثمنها، فأشتري الشيء الذي أنتفع به على الحالة الموجودة فيه. مثلا أريد أن أشتري الحصرم، يقطع لي هذا الحصرم يعني عندما يكون العنب بدون أي نوع من أنواع التلون، فيه حموضة وليس فيه حلاوة، نعم، ولم يتلون في أي نوع من ألوان العنب، بشرط القطع يجوز. قال: وبشرط إبقائها، أي أن تبقى هذه على الثمرة لا تقطع حتى يبدو صلاحها. سواء، فأن هنا نريد أن نفهم شيء، ربما لمن الشجر الآن حتى نجبر البائع على القطع أو لا نجبره على هذا القطع؟ قال: سواء أكانت الأصول لأحدهما أم لغيره. قد يكون الثمر لواحد لسبب من الأسباب والأصل لواحده. المهم في هذه المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام ورد في الحديث أنه قد نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. وأكرر: الصلاح الموجود هو أن يتلون المتلون وأن يتغير طعم الثمرة من حالة إلى حالة أخرى. أما بعد بدو الصلاح، قال الشيخ: فيجوز بعد بدوه، أي الصلاح، وهو صادق بكل من الأحوال الثلاثة: بشرط القطع، بشرط الإبقاء، نعم. والمعنى الفارق بينهما أمن العاهة بعده غالبا لغلظها. يعني لماذا لم نسمح للبائع أن يبيع الثمرة أو للمشتري أن يشتريها إلا بشرط القطع؟ قد تأتي هنالك عاهة على هذا الثمر أو على هذه الثمرة، هذه العاهة تؤدي إلى فسادها، فعندما يريد أن يشتري ليس هذا هو الذي اشتريه، ثم يقول الآخر: هذا ليس من عندي، إنما هو من عند الله تبارك وتعالى، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لأن العيب سيكون كبيرا والعيب سيكون غليظا، وإن الأمر الذي نجده في المستقبل أشياء مختلفة، لذلك لم ينبغي علينا أن نفصل هنا. ربما نحتاج إلى هذه الثمرة لشيء من الأشياء لا لقصد الثمرة بعد بدو صلاحها، في هذه الحالة فكيف يجوز البيع؟ قال: وقبل الصلاح إن بيعت مفردة عن الشجر لا يجوز البيع. يعني إذا كانت هذه قبل صلاحها، قبل صلاح الثمر، وأردنا أن نفردها عن الشجر، ما معنى لا يوجد منها فائدة؟ ومفردة عن الشجر، كيف، هل تباع مفردة عن الشجر ومع الشجر؟ نعم، إذا أراد الإنسان أن يشتري الشجر والثمر عليه، فالثمر تابع لهذا الشجر، فإنه اشترى الأصل والثمر إنما يكون تابعا لذلك الشجر، فمتصلة لا بأس بذلك، أما منفصلة لا يستفاد منها، فإذا كان لا يستفاد منها لا يمكن شراؤها بأي نوع من الأنواع. فإن بيعت مفردة عن الشجر لا يجوز البيع ولا يصح. لماذا؟ قال: للخبر المذكور، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. قال: إلا بشرط القطع في الحال. قال له: هلا اقطع لك يا هون، هو يحتاجها لشيء معين ما في مال، وإن كان الشجر للمشتري، وأن يكون المقطوع منتفعا به. يعني هذا الشرط الآخر، لأن الأشياء التي لا ينتفع بها مر معنا في أوائل البيع لا يجوز بيعها مطلقا. يعني شرط أنت تنتفع بالمثمن حتى تؤدي أو تؤدي الثمن. وإذا كان الشجر للمشتري لم يجب الوفاء بالشرط. الآن اشترى الشجر سابقا أو لاحقا، نعم. فالآن هذا الشجار صار ملكا للمشتري، فهل يجب على البائع الآن أن يقطع له الثمرة؟ تحصيل حاصل هذا، الثمر على الشجر صار للمشتري والشجر صار للمشتري، فلا يطلب منه في ذلك الوقت القطع، إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمره عن شجره. يقول هلا بدك تقطع أنت هالحصرمات عن هالدالي مثلا، أو الأرعونات عن هالشجرة، هل يكلف ذلك؟ لا، الشجرة لي صارت والثمر لي وأنا أتصرف بها كيفما أشاء. وإن بيعت الثمرة مع الشجرة يعني في بيع واحد جاز بلا شرط، لأن الثمرة هنا تتبع الأصل وهو غير متعرض للعاهة، ولا يجوز بشرط قطعها لأن فيه حجرا على المشتري، قال له أنا ببيعك الشجر ومعه الثمر لكن بشرط أن تقطع الثمر. لماذا تجعل من نفسك يعني إنسانا يحجر على ذلك المشتري؟ أنت بعته الثمر وبعته الشجر، فصار الشجر والثمر كلاهما له، لذلك هو يتصرف، أراد أن يقطع فليقطع وأراد أن يبقي فليبقي. ولا يجوز بشرط قطعها لأن فيه حجرا على المشتري في ملكه، ولا يصح بيع البطيخ والباذنجان ونحوهما قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع. يعني اشترينا هذول البطيخات اللي بدهم يطلعوا عندك بالبستان، هل يصح؟ لا. كذلك الباذنجان وما شاكله، يعني باذنجان كوسة إلى غير ذلك ونحوهما قبل بدو الصلاح، هاي الأشياء ممكن أن تكبر مباشرة، يعني في كل يوم تتلاحق وتكبر زيادة عن الأيام السابقة، فإذا بدا صلاحها وصلاحها يظهر بصلاح بعضها إن كان مختبئا مثلا، فنحن إذا كان عندنا كرم كبير وفيه بطيخ فأخذنا البعض وأخذنا نكسره، فصلاح البطيخ إنما يكون باحمراره مثلا في داخله أو حلاوته، فإذا وصل إلى هذا الأمر وصح لا يصح بيعه إلا بشرط القطع، لأنه قريب من الأرض وسريع من الفساد إلا بشرط القطع. وإن بيع من مالك الأصول لما مر ولو باعه مع أصوله فكبيع الثمرة مع الشجرة على المعتمد. اشترى بستان وفي كم شكلة باذنجان، عند ذلك هل يجبر أن يقطع هذا الباذنجان عن هذا عن هذه الشتلات؟ لا. ويشترط لبيع الزرع والثمر بعد بدو الصلاح ظهور المقصود. الآن يريد أن يبين لنا الشيخ بشكل عام ما هو معنى بدو الصلاح. قال من الحب والثمرة لئلا يكون بيع غائب كتين، يعني لئلا يكون هذا البيع بيع غائب كتين وعنب، لأنهما مما لا هذا نعم يوجد بعض الأشياء فيها كم. ما معنى كم؟ يعني الكم هو أن يوجد في خلق الله عز وجل هذه الثمرة أحيانا مختبئة في أكمام، جمع الكم أكمام، فإذا وجدت هذه الشيء في أكمامها فإنه لا يظهر ذلك كبيع الغائب. فأنت عندما تريد أن تشتري مثلا حاجة من الحاجات فإنك تقلبها لا تكون غائبة، هذه لا تستطيع أنت أن تخرجها من أكمامها، فلذلك لا يصح كبيع يعني هذا التين وهذا العنب، لأنه لا تستطيع الآن أن تعرف كيف يصير هذا الأمر بعد ذلك، لأنه لابد أن يظهر الشيء المقصود من ذلك. فالحب مثلا في سنبله يكون في أكمامه لأنه في تخ قشره وفي سنابله، فلا بد أن تأخذ بعضه. لذلك هذه الأشياء إما أنها لها أكمام وإما أنها لا أكمام لها. فالشيء الذي له أكمام لابد أن تصبح الحبة ناضجة، وهذا النضوج في الحب لا يصنع نستطيع أن نبيعه هكذا وهو مختلط علينا بقشره وسنبله حتى ينفرد ذلك الحب عن سنبله حتى لا يكون في ذلك غرر. بذلك قال الشيخ: ويشترط لبيع الزرع والثمر بعد بدو الصلاح ظهور المقصود من الحب. ما يشوف والله هذا القمح صار مرتفعا، قد لا يكون في داخل هذه الثمار يوجد فيها شيء من حبوب مثلا القمح أو الشعير. قال: لئلا يكون بيع غائب، هل يصح أن تبيع الغائب؟ ومثل لنا الشيخ هذا الأمر ببدو الصلاح كتين وعنب، لأنهما مما لا كمام له، يعني التين والعنب لا ليس له أكمام، ليس مستورا، فإنك ترى التين مباشرة وترى العنب مباشرة. قال: وشعير لظهوره في سنبله، ومما لا يرى حبه كالحنطة والعدس في السنبل لا يصح بيعه دون سنبله. يعني إذا رأينا السنابل هنالك تنقسم ما يكون فيه الحب في السنابل إلى قسمين: قسم يظهر في سنبله وقسم لا يظهر، يعني يبقى مختبئ. إذا من درس هذا وفصل الشعير عنه وفصل التبن عنه، هذا القشر الذي يكون عليه، فإننا لا نستطيع أن نراه، لذلك لا بد من فصله. قال الشيخ: وما لا يرى حبه كالحنطة والعدس في السنبل لا يصح بيعه دون سنبله باستتاره ولا معه، يعني مع السنابل لما فيه من الغرر. لو خذهم هذول أنا رح أبيعك ياهم كاملين، طيب صحيح أنت بعتني هذا الشيء مع سنابلي، لكنني لا أعرف ماذا يوجد في داخله، لأن المقصود منه لو اشتريت أن الحب في سنبله ليس المقصود السنابل، وإنما المقصود الحب، لأن المقصود منه مستتر بما ليس من صلاحه كالحنطة في تبنها بعد الدراسة. اجي درسوا الحنطة على البيدر ومع ذلك بقيت مختلطة، يعني لم تذر. ماذا ما هي التذرية في الواقع؟ بعد أن تصبح الحنطة موجودة في هذا البيدر يمر عليها عبارة عن لوح من خشب، هذا اللوح من خشب فيه أشياء من أحجار تدور على دابة، هذه الدابة تفصل القشرة عندما يداس عليه، بصير مثل العدين فرق فرق في هذا الشكل، فينفصل الحب عن التبن. هذا الكوم الآن مختلط، تبن يعني قشر لهذا الشعير أو لهذا القمح، والقمح في داخله، هل يصح بيعه وزنا أو كيلا بهذا الشكل؟ لا، لابد من تذريته. التذرية يأتون فيرفعون هذا القمح، فإن الشعير ينفصل في الهواء، فإن التبن ينفصل إلى مكان والحب ينفصل إلى مكان آخر. عندما ينفصل الحب حب القمح أو الشعير عند ذلك يمكن بيعه كيلا. وما لا يرى حبه كالحنطة والعدس في السنبل لا يصح بيعه دون سنبله باستتاره ولا معه، لأن المقصود منه مستتر بما ليس من صلاحه كالحنطة في تبنها بعد الدراسة وبدو صلاح ما مر من ثمر وغيره بلوغه صفة يطلب فيها غالبا. هذا علامة على كل شيء، ما هي الصفة التي يطلب من هذا الثمر أن يكون فيه، من هذه الفاكهة أن تكون فيه، من هذا الحب الذي يكون فيه، هنالك صفة معينة في كل واحدة يقصدها المشتري. طبعا لا يستطيع الشيخ أن يجعل لنا كل أنواع المأكولات الآن في الكتاب، ولكنه سيعلمنا أشياء عامة. قال: وعلامته في الثمر المأكول المتلون أخذه في حمرة أو نحوها، يعني كل الثمر عادة في البداية يكون أخضر وبعد ذلك ينتقل إلى التلون، بعضه ينتقل إلى حمرة وبعضه ينتقل إلى صفرة وبعضه ينتقل إلى بياض. على كل حال نحن يهمنا في هذه المسألة الانتقال من لون الخضرة الأساسي للزرع إلى لون النضوج الذي يبدأ فيه، فكل ما كان يقصد فيه التلون فإنه يتلون بعد ذلك ويتغير، تغير اللون يدل على نوع من النضوج. قال أو نحوها كسواد، وفي غير المتلون منه كالعنب الأبيض، يعني أحيانا هنالك عنب لا يظهر له لون، مثلا عنب في أسود بيظهر سواد أحمر بيظهر حمار أصفر بيظهر صفار، لكن هنالك عنب أبيض، هذا العنب يأخذ في شكل واحد، فنأخذ هذا العنب وبعد ذلك نتذوق البعض، فإذا وجدنا أن الماء جرى فيه راحت، كان أول شيء له طعم فيه قبض مثلا، وبعد ذلك صار الماء لينا فيه وصار له طعم، قال كالعنب الأبيض لينه وجريان الماء فيه، هذا شيء آخر علامة أخرى من العلامات. وفي نحو القثاء أن تجنى غالبا للأكل، هل القثاء أولها تظهر كالشوكي يعني عرق ليس له طعم، ثم يأخذ بعد ذلك يجري الماء فيه، فحتى تقطع في الوقت الذي يقطع فيه للأكل يصح بيعه. وفي الزرع اشتداده، يعني أيضا هنالك الأشياء التي تظهر وقد اشتدت وبدا نماؤها وكانت ظاهرة ولم تكن في أكمامها، عند ذلك يصح بيعه. وفي الورد انفتاحه، يعني ليس الانفتاح الكلي وإنما الانفتاح الذي يكون في أعلاه، لأنه إذا انفتح كليا فلا فائدة منه بعد ذلك. وبدو صلاح بعضه وإن قل، يعني هذه الشجرة لا يشترط كل واحدة منها تكون مستوية من فوق لتحت، لا، إذا ظهر البعض في المتلاحق، لأن الشجر يعني والثمر لا يقطع في يوم واحد بل هو يتلاحق يوما تلو يوم آخر. وبدو صلاح بعضه وإن قل كظهوره، وعلى البائع ما بدا صلاحه من الثمر وغيره سقيه قبل التخلية، يعني أحيانا باعه لكن بعد أن باعه يجب عليه أن يخلي بينه وبين البائع، واحد يشتري ثمر بستان ويتفق عليه ويراه ويعينه ويخرصه ويبدو صلاحه، من قل له للبائع الآن أنت تخلي بينك وبين البائع، البائع المشتري هو الذي يريد أن يأخذ هذا الثمر، لكن قبل التخلية لو احتاج هذا الثمر إلى سقاية وجب عليه أن يسقيه، لأنه إذا لم يسقيه ماذا يحدث؟ يفسد هذا الثمر وربما يتساقط، وإذا تساقط معنى ذلك فوت عليه منفعة من ذلك الثمر. طبعا كل شيء بحسب العرف، لا نستطيع ونحن في المسجد أن نقرر مثلا هذا يحتاج إلى سقي هذا لا يحتاج إلى سقي، لابد هذا أن يصار فيه إلى مسألة العرف. وبعدها عند استحقاق المشتري الإبقاء بقدر ما ينمو ويسلم من التلف والفساد، يعني عندنا هذا استلم المشتري، وبعد أن استلم المشتري يستطيع أن يبقي الثمر على الشجر مدة، هذه المدة يتم النماء فيها، كان متلاحقا حتى آخر نوع يتلاحق منه لا بأس في بقائه، ويسلم من التلف ومن الفساد، ويتصرف فيه مشتري ويدخل في ضمانه. لما قال له صاحب البستان للمشتري استلم يا أخي هذا البستان، بيجي حط الخيمة تبعه وجاب العمال للقطع، وعند ذلك أي عيب يحدث في الثمر الآن